بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل الكرام صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند فصل في المعجزات والفرق بين المعجزة والكرامة. طبعا كلاهما خارقة من الخوارق، وأيضا هناك فرق بين الكرامة الرحمنية أو المعجزة الرحمنية أو الخارقة الرحمنية والخارقة الشيطانية. ليس كل إنسان تجري على يده معجزة من المعجزات يكون وليا، كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيت رجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فانظروا في عمله. فقد يكون وليا للشياطين، وقد يكون من أكفر الكافرين، يتقربون إلى الجن والشياطين فتعينهم الشياطين على خوارق تكون فتنة لهم وفتنة للخلق. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله ما ملخصه: لم يرسل الله رسولا ليبلغ الناس الدين ويعلمهم الشريعة إلا وأيده بالآيات التي تقطع بأنه مرسل. آيات يعني معجزات. المعجزة طبعا لابد أن تأتي على يدي من يدعي النبوة، فالله جل يؤيد الأنبياء الكرام بالمعجزات الخوارق الرحمنية. أما الكرامة فهي خوارق أيضا، ولكن تأتي على يدي يعني ولي من أولياء الله تعالى. والفرق بين الخارقة الرحمنية والخارقة الشيطانية لابد أن يقاس الشخص بقياس الكتاب والسنة، وتقاس نفس الخارقة بقياس الكتاب والسنة. فالله جل يؤيد الرسل الكرام بالمعجزات التي تقطع بأنهم مرسلون من عنده عز وجل، وأنهم موصولون بالملأ الأعلى يتلقى عنه ويأخذ تعليمه منه. وهذه الآيات التي يؤيد الله بها رسله لابد وأن تكون فوق مقدور البشر وخارج نطاق طاقتهم وعلومهم ومعارفهم، كما يجب أن تكون مخالفة للسنن الخاصة بالمادة، وخارقة للعادات المعروفة والقوانين الطبيعية المألوفة. ولذلك سمى العلماء هذه الآيات بالمعجزات، لأنها تعجز العقل عن تفسيرها. وعرفوا المعجزة بأنها الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يدي نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته. ومن ثم كانت المعجزة ضرورية وإظهارها واجبا، لأن يعني حتى يعني يصدق الناس يعني أن الله جل أرسله لابد أن يأتوا بالأشياء التي تعجز البشر، كعصا موسى كان يلقى عصا تنقلب يعني حية تسعى، ويضع يده إلى جنبه ويرفعها فتصير يعني بيضاء من غير سوء، فيضعها مرة ثانية إلى جنبه فتعود سيرتها الأولى. كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. أيضا قوم صالح لما ثمود يعني لما قالوا لصالح: لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، وذكروا في صفاتها وتعنتوا في وصفها، فقال لهم: لو دعوت الله جل أن يخرج لكم هذه الناقة الصفة التي تطلبون أتؤمنون بي؟ قالوا نعم. فدعا الله جل فخرج من الصخرة ناقة يعني جمل على الصفة التي ذكروا، فما ازدادوا إلا غيا وتكذيبا، لأن هؤلاء يعني لا يقصدون الهداية ولا يطلبون المعجزات من أجل أنهم يرغبون في الهداية، ولكن من أجل التعجيز، كما طلب يعني أهل مكة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلق لهم القمر، فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين وقال اشهدوا، وسجل الله جل هذه المعجزة. فقال عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فاستمروا على التكذيب. وقالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فإذا كانوا قصدين الحق لقالوا إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا له، ولكن هؤلاء لا يقصدون الحق ولا يرغبون في الحق، ومهما رأوا كل آية يعني لا يؤمنون، فاستمروا على تكذيبهم وكفرهم. طبعا معجزات الأنبياء يعني كثيرة جدا، منها ما ذكر في القرآن ومنها ما لم يذكر، ولكن ينبغي أن يكون لكل نبي معجزة سواء عرفنا هذه المعجزة أو لم نعرف. فشعيب عليه السلام لم نعرف له معجزة، ومع ذلك نؤمن أن كانت له معجزة. فكل نبي له يعني من المعجزات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات يعني المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. ودائما تأتي المعجزة يعني بما يوافق أفهام الناس، فيقولون أن قوم موسى وقوم عيسى كان فيهم بلادة وغباوة، لم يؤثر يعني عنهم كلام مستحسن ولا يعني المواقف تدل على الذكاء يعني مثل العرب. العرب كان عندهم ذكاء، وكان واحد منهم يحفظ المعلقات السبعة في الكعبة ومبالغة في حفظها وإتقانها، يسمعها من أولها إلى آخرها ثم يأتي بها من آخرها إلى أولها، فكان عندهم حدة ذهن وذكاء. ولذلك يعني كانت معجزة يعني موسى وعيسى أشياء حسية، يعني الإنسان مجرد ما يراها يعني يؤمن بها، كالعصا وكالحية وإبراء الأكمه والأبرص. ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة جدا، ولكن أعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن. أيضا كان معروف أن في زمن موسى انتشار السحر، ولذلك يعني لما اتهم موسى عليه السلام بأنه ساحر وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يأتون بكل سحار يعني عليم، وجمع السحرة وتحدد يوم من أجل يعني أن يظهر انتصار السحرة على موسى وأن يبين الناس أنه ما هو إلا ساحر. يعني قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا يعني هي يخيل إليه من سحرهم أو إليهم من سحرهم أنها تسعى، سحر تخييل يعني يبدو أن أحبال معينة أو فيها شيء من الزئبق أو شيء من ذلك، أو أن هي تكون أصلا حياة مخدرة فبتبقى في شبه يعني أحبال، ولما بيرميها بتفيق وتتحرك. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وده يدل على كفر الساحر، الذي لا يفلح حيث أتى هو الكافر. فموسى عليه السلام ألقى عصا فانقلبت إلى حية عظيمة تبتلع كل هذه الحياة آلاف الحياة والثعابين. فطبعا السحرة يعني عرفوا أن هذا ليس من باب السحر وأنها معجزة نبي، فألقي السحرة بساجدين. فكل وأيضا في زمن عيسى عليه السلام كان مشهور الطب، فأتى لهم عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص الأشياء المستعصية التي يعني حتى الآن لم يوجد لها علاج يعني قاطع، ويحيي الموتى بإذن الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعث في أمة معروفة بالبلاغة والفصاح، فذلك أتى بالقرآن الذي أعجز البلغاء، يعني حتى الكفرة كانوا يعترفون يعني كما قال وليد المغيرة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ولما قال يعني هذا الكلام يعني قال له أبو جهل يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قولا، ففكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، فرجع إلى نفس الكلمة التي يتهمون بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا يروى أن أبو جهل سمع قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فقال إن رب محمد لبليغ، إن رب محمد لبليغ. فكانوا يعني يتذوقون الكلام وعندهم من البلاغة ما يعرفون قيمة الكلام. حتى أحد الصحابة يعني قبل أن يسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور قال كاد قلبي أن يطير، يحسون ويستشعرون معاني الكلمات. فلذلك كان القرآن يعني هو المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها توافق ما برع فيه قومه وتعجزهم مع أنهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة. ثم هذه المعجزة دائمة باقية لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخها شريعة، لا هي الشريعة الباقية إلى يوم الدين. يتحدى الله عز وجل، تحدى بالقرآن كله، وتحدى بعشر سور، وتحدى بصورة واحدة يعني من مثله، فما استطاعوا أن يأتوا يعني بشيء. وقد يقول قائل يعني قد يكون يعني عرض وأتوا بأشياء تعارض القرآن ولكن ما نقلت إلينا، ولكن الصحيح أنه عرض فعلا بأشياء ونقلت إلينا فظهر فيها السخافة، وظهر يعني فيها أنها يعني ليست يعني من كلام الله يعني عز وجل أو لا تساوي كلام الله عز وجل. تحدى بأقصر صورة يعني من القرآن. فالحاصل أن المعجزات بتناسب يعني الإيه الذين أرسل إليهم. يقول من ثم كانت المعجزة ضرورية لأن الرسالة ينبغي إشهارها، بخلاف الكرامة. الكرامة عبارة عن دعوة مستجابة، كما يروى مثلا أن الحسن البصري قال الرجل إن كنت عاجلا فعجل الله حتفك، فمات الرجل مكانه. ودعا سعد بن أبي وقاص يعني الامرأة كذبت عليه أن تعمى وتموت في أرضها فعميت وقعت في حفيرة في أرضها فماتت. ويروى أن صلة بن أشيم أحد عباد التابعين مات فرسوه في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله فأحيى الله له فرسا. فلما عاد إلى بيته قال لابنه انزع السرج فإن الفرس علي، فنزع السرج فماتت الفرس. فهذه كرامات يعني كرامات متواترة يعني في يعني في الكتاب يعني من ذلك لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله. فمريم لم تكن نبية لأن يشترط في النبوة الذكورة كما بينا. أيضا ما حدث لأصحاب الكهف هي كرامة أيضا أصحاب الكهف، أن واحد ينام 309 سنة ثم يستيقظ، يعني هذه كرامة نقل من زمان إلى زمان. فأيضا في الصحيح يعني أن خبيب بن عدي كان يؤتى بعنقود من العنب وليس بمكة ثمرة عندما كان مأسورا في مكة. وقصة الصديق التي قدمت إلى الأضياف فكلما أكلوا منها ربى من أسفلها أكثر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أطعم منها الجيش. فالحاصل أن الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة، بل من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. ولكن الأصل في الكرامة الاستتار، كما يقولون أن الأولياء يستترون بالكرامة كما تستتر المرأة بحيضتها، لأن الأولياء لا يحبون الشهرة، يهربون من الشهرة. ولكن الأنبياء تشهر معجزتهم من أجل الإيمان يعني برسالتهم. يقول لا تلتبس معجزات الرسل وآيات الأنبياء بما يحدث على يد غيرهم من خوارق العادات، فإن المعجزات تأتي مصحوبة بالتحدي وتصدر عن رجال عرفوا بالتقوى والصلاح وأنهم بلغوا منها الذروة التي لا يتطاول إليها أي إنسان. وتأتي المعجزات بدون كسب لأحد من البشر، فالله عز وجل هو الذي يمدهم بها مباشرة، لأنها كما قلنا ليست في مقدورهم ولا مقدور غيرهم من الناس، وإنما هي آية من الله وحده ومعجزة يتحدى بها معارضيه. وأما ما يظهر على يد غير الرسل من خوارق العادات فهو كما يقول الشيخ رشيد رضا منقول عن جميع الأمم في جميع العصور نقلا متواترا في جنسه دون أنواعه، وليست كلها حقيقة. ده بالنسبة للمعجزات. والكرامة هي ما يكرم الله به أولياءه بما يظهر على أيديهم، وليس من شرطها أن تكون خارقة للعادة ولا خارقة عن مألوف الناس. هي غالبا دعوة مستجابة، يعني كما بينا الكرامات التي ذكرناها، الولي بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله جل يصير يعني في منزلة سنية ورتبة عالية تؤهله، لأنه إذا دعا الله أجابه، وإذا استعاذ بالله عز وجل أعاذه، فهي دعوة مستجابة. ومن الكرامة الاستقامة، يعني أعظم كرامة الاستقامة على طاعة الله عز وجل والتوفيق إلى طاعة الله والزيادة في العلم وهداية الخلق إلى الحق. وقد يحدث بعض الخوارق العادات على أيدي بعض الصالحين في بعض الأحوال، فيعد ذلك من الكرامات التي تلازم بعض المخلصين لله والمتفرغين لعبادته والذين سلمت فطرتهم وزكت نفوسهم، كما وقع للسيدة مريم، وقد حكى القرآن الكريم عنها أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن مع ذلك لا يتحدى بها، بل أصل فيها الإخفاء والكتمان. قال بعضهم إن الأولياء يستترون من الكرامة كما تستتر المرأة من دم الحيض، فإنهم لا يحبون الشهرة، ما يحبون أن يعرف الناس هذه الكرامات، وهذا يخالف المعجزة الأصل فيها الاشتهار لضرورة الإيمان بدعوة الرسل، لأن إظهارها واجب ليتم بها تبليغ الرسالة. ثمرات الإيمان بالرسل، يعني كما قلنا أن كل عقيدة من هذه العقائد وكل ركن من أركان الإيمان له أثر على نفس الإنسان، بل على يعني على النفس البشرية. ولذلك يعني هذه الأركان واحدة في كل الرسالات، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهي واحدة لحاجة كل البشر إليه، إلى الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر. فمن ثمرات الإيمان بالرسل العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل يهدوهم إلى صراط الله المستقيم حتى يعرفوا يعني ما به سعادتهم في الدنيا والآخرة، وما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وما يبغضه ويأباه، ويبين لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستخل بمعرفة ذلك، فهي أشياء محتاجة للتوقيف. أسماء الله عز وجل وصفاته، الإيمان بربوبيته وإلهيته، بقية الإيمان بالأمور الستة، الزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك يعني من الشرائع. فالله عز وجل أرسل الرسل من أجل أن يهدوا الناس يعني إلى أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة. الأثر الثاني شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى، إن الإنسان بدون الرسل يعني يكونون كالأنعام يعني دون هداية الرسل. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأن الله جل حلاهم بالفضائل وخلاهم من القصور والرزائل، واصطفاهم لنفسه ورباهم على عينه وجعلهم قدوة للبشرية. فمن تمام حب الله عز وجل حب هؤلاء الرسل الكرام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، لأنهم رسل الله تعالى، وأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. نقف عند الركن الخامس أركان الإيمان، هو الإيمان باليوم الآخر.